على خير أشوفك يعني حنا من الحين مصير الليالي تجمع الحي مع حي سار النوم مع مسراك واحفى الدموع العين كفوف تكف كفة الشمس للفيا على خير أشوفك يعني حنا من الحي مصير الليالي تجمع الحي مع حي سار النوم مع مسراك واحفى الدموع العين كفوف تكف كفة الشمس للفيا بمن الكريم رحل وانا في انتظارك لين تدور الليالي دور ترجعك ليا لك الله مع الناظر غبت لو يومي كواني فراقك كيت فوقها كيا على خير أشوفك يعني حنا من الحي مصير الليالي تجمع الحي مع حي سار النوم مع مسراك واحفى الدموع العين كفوف تكف كفة الشمس للفيا ولا والله رخصتك ولا شفت غيرك زين أنا أدري بحبك لي وأنا صادق النية أبصلك لو تبعد وأنا حافي الرجلين صريع الغواني لو جحد فيه ماريا على خير أشوفك يعني حنا من الحي مصير الليالي تجمع الحي مع حي سار النوم مع مسراك واحفى الدموع العين كفوف تكف كفة الشمس للفيا تموت القلوب الخالية بين زين وشين وتعيش القلوب اللي على الود مبنية ترى البعد بعد القلب ما هو بعد البين إلى صار من وداك يا عدك بالجيا على خير أشوفك يعني حنا من الحي مصير الليالي تجمع الحي مع حي سار النوم مع مسراك واحفى الدموع العين كفوف تكف كفة الشمس للفيا